بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار عن نحو الذي رجعت عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي معك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع قبل الماضي يا بنات وقفنا عند ما زلنا كنا نتكلم عن الصفات التي ليس لها ضد، وانتهينا من آخر صفة كنا بنتكلم فيها من الصفات التي ليس لها ضد، تكلمنا عن صفة إيه؟ الاستطالة. وذكرنا أن ماذا تعني الاستطالة؟ ماذا تعني الاستطالة؟ ها؟ أيوة؟ ارتفاع اللسان عند النطق بالضاد من آخر الفم لأوله نتيجة الضغط، من مؤخرة الفم إلى حد السنتين العلويين إلى مقدمته حتى يلامس، خليك دقيقة، حتى مقدمته حتى يلامس اللسان رأس اللسان نفسه، رأس اللسان يلامس أصول الثانيتين العليتين، وذلك نتيجة تأثير إيه؟ تأثير إيه يا سماح؟ إيه اللي بسبب إن اللسان بيتزحلق ويجري كده لقدام؟ نتيجة أثر إيه؟ بسبب أثر إيه؟ ها؟ ها؟ ما هو متحرك، إيه اللي بسبب تحركه؟ ها؟ ضغط إيه؟ بدوني فرصة أسمعها. بسبب إيه؟ لا مش الصوت، بيكون نتيجة ضغط الهواء الضاغط، تأثير ضغط الهواء الضاغط خلف اللسان. الصوت ده يتعلق بيه جريان، إنما الاستطالة تتعلق بي، خلي بالكم، جريان الصوت، لكن حركة اللسان بالاستطالة. خلي بالكم حركة اللسان تتعلق بالاستطالة يا بنات، عشان ما تخلطوش بين المسألتين. بتحدث هذه الحركة لأن أنا أول حاجة بقول لك وأنا بقرأ الضاد، وقليلا من يأتي بها صحيحة، لأن أول ما بقرأ باجي أقرأ الضاد، لما نيجي نقرأ حرف الضاد قلنا أن في مكان زي ما شايفين يا بنات كده، شايفين المكان المظلل بالأزرق، كفاية تعالي قدام هنا حبيبتي عشان تشوفوا وتتابعي، وانت شايفين منظر اللي هي شايفين سقف الحنك يا بنات، شايفين سقف الحنك ده، سقف الحنك. اللسان وانا بقرأ حرف الضاد بيبقى فيه، وانا بقرأ حرف الضاد في منطقة، منطقة تلامس، في منطقة تلامس من غير ضغط، ومنطقة ضغط بالاتكاء، يعني في منطقتين وانا بقرأ الضاد، منطقة بضغط بلساني قوي على سقف حنكي، شوفي وانا بقول ضا من الورا، عشان كده بتيجي تقرأ الضاد بتحسي صوتك بصوته فين، الضغط ورا، لكن اللي بتقول ضا بتضغط قدام دي ما قرأتش الضاد صح، دي قرأت دال مفخمة، لازم تجيب الضغط اللي بقولك عليها دي، عشان كده في منطقتين على سقف الحنك مع اللسان، المنطقة الخلفية اللي هي مظللة باللون الأزرق دي اللي فيها الضغط بالاتكاء، يعني ضغطة جامدة، أض أض أض يض يض يض، وتحرك اللسان قدام شوية، الحركة اللسان دي بيبقى فيه ضغط تاني بس بسيط بالتلامس، بالتلامس بالتلامس، فين؟ قدام في النقاط اللي هي الصفرة دي، قدام اللي هي بقولك هنا عندك، وزي بتقولي إض، شوفي الأول الضم بالأول بترفعي لسانك من ورا تعملي استعلاء والإطباق، وبعدين بتحرك اللسان قدام عشان تجيب الضاد. تقولي يضرب يض من ورا الاول يض فوق الصوت فوق يضرب يض يض اضغطي اضغطي بلسانك ورا في القلب يضرب يضرب يض يض يضرب يضرب يضرب. لازم الحركه دي فيها الضاد رخاوه وفيها اللي بقول لك الصوره اللي انا بقول لك عليها دي. لو جبتي من الاول ضغطتي من الاول على المكان اللي امام المنطقه المظلله بالاصفر هتقولي يضرب يض، مفيش اتكاء ورا مفيش ضغط ورا، اذا الضاد بتاعتي غير صحيحه. ما الفرق بين الصوتين؟ حد يجيب لي الصوتين، حد يقرا لي الصوتين صحيح. يض يض يض ريبة يض اضغطي ورا يض الاتكاء الضغط منطقة الاتكاء الضغط يض يض يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة يض ريبة. فخلي بالكم يا بنات لو ان لازم تمرن نفسكم على الضغط، لان انا ملاحظه ان حتى بعد ما اديت درس الضاد في الاسبوع قبل الماضي بتقراوها برضو لام مفخمه، بتجيبوا على طول مكان الاتكاء من قدام، بتجيبوا المكان الاصفر ده هو ده اللي انتوا بتجيبوا منه حرف الضاد. المكان المظلل بالازرق اللي انا بضغط عليه الاول عشان كده بيسمى منطقه تلامس من غير ضغط الصفراء اللي هنا، منطقه ضغط بالاتكاء. يعني ايه بالاتكاء؟ اللي يعني انا بقراها بضغطه، الضغطه لازم تيجي في الاول عشان اقرا الايه الضاد صحيحه حرف الضاد. بنقول ان هو بيحصل في حرف الضاد نتيجه تاثير الهواء الضاغط خلف اللسان، الضاغط خلف اللسان. فشوفي هنا في الضاغط خلف اللسان ارجع ورا عشان الورق كده ارجع ورا واحد يعني حجرك جنبك عشان يتابع معانا احنا مش شايفينه. خلي بالكم النقطه دي يا بنات لان للاسف هنا لا نستطيع قراءه حرف الضاد صحيح. احنا بناخد الحروف، ناخد مخارجها وناخد عيوبها وبناخد صفاتها، احنا دلوقتي بنتكلم عن الصفات، لكن من يطبق الصفات قليل جدا. يعني حتى البنت اللي بتيجي تقرا القران تقراه شديد ولا قراءتك يا بنتي فيها ترعيد؟ تقول لك اعوذ مثلا، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقطع في الحروف كان الحروف كلها ايه حرف شديد مقطوع. مفروض ان انت تدي الرخاوه زمنها، لان انا اديت يعني احنا درسنا قبل كده ان حرف الرخو زمنه اطول ولا حرف الشديد رخو اطول. طب فين اللي بتديني بتقربي تقولي ان في ان مثلا تقولي الغنة ان في خلق السماوات والارض والسماوات فيها رخاوه، السين فيها رخاوه، السماوات واللام فيها توسط والراء فيها توسط في الارض. ليه بتقولي والارض؟ ليه بتقولي كده؟ انت مخليها كله شديد، مخليها فين زمن الاحرف؟ فين زمن التوسط في اللام وزمن التوسط في الراء في كلمه الارض، وفين زمن الرخاوه الطويل الموجود في السين اللي في قول رب في السماء في كلمه السماوات. اذا احنا بناخد للاسف الصفات لكن لا نطبقها. يعني انا احنا مثلا بعد ما خدنا اللي هي صفه الاستطاله، كم واحده فينا ابتدت تتمرن على الاستطاله وابتدت تقرا كل حرف فيه ضاد تقراه صحيح؟ كم واحده من المعلمات مرنت بناتها على قراءه الاستطاله او تفهم او سالتها ماذا تعني الاستطاله؟ ده المفهوم يا بنات، ده المفروض اللي احنا يعني نطبق ما ناخذ عشان تبقى قراءتنا ايه صحيحه. اذا خلي بالكم انا لما بقول هنا واحنا بنقول يحدث هذا وذلك تأثير الحركة دي بتاعت اللسان، ليه اللسان بيبقى من ورا كده يطلع قدامه؟ وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. شوف الصورة، شايفة الصورة؟ الهواء الضاغط خلف اللسان بيروح زائق اللسان، يوم يتحرك اللسان عند ايه؟ تحت أصول الثانيتين، أصول الثانيتين العليين. يعني بنقول أب، فين الأصول يا بنات؟ أصول الثانيتين فين؟ فين الأصول؟ يبقى بيتحرك وبيروح داخله خبطه في الاصول، بس هو اساسا جاي منين؟ لازم يكون من جوه. ولذلك من اخطاء قراءتك والاتيانك بالاستطاله ان انت تاتي مباشره بلسانك في مكان المظلل بالاصفر، انت لم تاتي بالاستطاله. الاستطاله لازم تاتي الحركه دي، الاستطاله لازم تتحرك اللسان من الخلف الى الامام. هي دي الاستطاله، حركه اللسان من الخلف الى الامام نتيجة تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان، فتحرك اللسان إلى الأمام على حد ما يصل إلى اللي هو الأصول الثانيتين العليتين. ده جيل الاستطالة، لكن من غير ذلك أنت لم تأتي بالاستطالة، تدخلت على دال مفخمة، قلتي ضاء، فين الحركة اللي تحركت اللسان فيها؟ لم يتحرك اللسان. ففهمنا يا بنات الضاد، فهمنا حرف الضاد ازاي. مثلا لو انا قلت لك قولي لي مثلا ايه ايه فيها ضاد قبل ما ننتقل، لان النهارده المفروض ان انا هدي صفه اخرى ليس لها ضاد، القلقله. برضو القلقله من الصفات اللي كتير جدا من البنات الخاتمات لما تيجي تقرا القراءه تقول لك مثلا قل هو الله احد، تقول لك احد، او تقول مثلا لو في وسط الكلمه افتطمعون مثلا افتطمعون، يعني بتقفل المخرج وتدي زمن لم تطبق القلقله الصحيحه. وده وارد، ما انا شايفه حتى النهارده في البنات اللي كانوا بيقراوا عليا كتير منهم كان بيقرا القلقله غير صحيحه. احنا بس انا عايز بس اختبركم في الاستطاله. ايه فيها الضاد، من تقرا لي ايه فيها الضاد صحيحه؟ هاجر. لله ما في السماوات والارض. ايوه. ان الله لهو الغني. لهو لهو، خلي بالك. لهو، لا افتح اللام. لهو الغني الحميد. ايوه هاتي لي هاتي لي ايه فيها الضاد. ها ان الله ايه؟ هو انت اضفتي هو. ما هي ممكن تقول لهو في اي ايه تانية في سوره تانية يعني. اه انت عايزه ايه في لقمان؟ ان الله ايه؟ هو الغني، هو من غير اللام. طيب هاتي لي بقى تاني، اقراي سلوى ايه تانية، اقراي ايه تانية يلا. ايه طبعا احنا في الضاد، البنات ناس ان احنا في الضاد. يلا حبيبتي. وهاتي انا اقول لك هاتي لي الضاد ورا، اضغطي لي ورا الاول. ويضرب هاتي لي الضغطه اللي بقول لك عليها دي في المكان الازرق ده فوق. ويضرب ورا منتقل. ويضرب الله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. طيب بعد كده نادية ولا وفاء؟ يلا وفاء. أر خلي بالكم من دي بقى، ما تفخميش الهمزة، تقوليش أر أو أو أبدا. اللغة العربية بنات ما فيهاش أو لكن فيها أو. شوفي يعني التفصيل او الدقه في القراءه ازاي. ما تقوليش اور عشان التاثرا بالراء، وكمان علشان داخله على ضادها هتجيبيها صحيحه. تقوم تقراي تقولي اور كود اور اور، لا مش اور، الهمزه رقيقه، خلصي الهمزه الاول رقيقه وبعدين تقولي على الراء. وسمعي صوت الضاد، ارفعي صوت الضاد. لا لا لا، انت جبتيها عند الغين، جبتيها عند الغين. اركم اركم كم كم كم كم كم كم، انا ضغطت هنا ورا كم. انت بتجيبيها عامله قليله من الغين، من مخرج الغين، بتبقى مختلطه. اه بتبقى عشان بترجع، لان انت عارفه الضاد بتقربيها من الغين، فبتبقى عامله كانها فيها ايه، كان فيها صوت الغين. باري اركض اركض اركض كض كض. حد من اهل اليمين يقول لي اقرا لي ايه فيها ضاد لو سمحتوا. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انت اولا لما تيجي تقولي ان دي مش غنى، الغنة يا بناتي لازم تبقى زمانها حركتين. إذا كانت في الغنة اللي أنا بتكلم عليها في إن، والصوت طالع من الواضح جدا وصوتك من الخيشوم واضح، وما توطيش صوتك عليها عشان ما تضيعش الغنة، لان الغنة صفة قوة. ما ينفعش اقول ان وروح موطي صوتي عليها ابدا. علي صوتك دي النقطة دي دايما بتبقى لا برضو ها برضو خطأ. بتوطي صوت بتقولي ان، بتريحها عليها كده قولي ان، شوف الصوت ده ان ان، صوت الغنة جميل. اين صوت الغنة؟ يضرب مثلا ما بعوضة. ضا ضا ضا ضا قوليها يا بنتي. ايوه انت ايوه. ليس عليكم جناح. الجيم خطأ، هي قالت جناح خطأ. الجيم صوت الجيم ما فيهوش رخ، الجيم ليست حرف رخ عشان يبقى اسمه جناح جناح، لكن تقرأ الجيم هكذا جناح. أج أج جي جو جاء، وليس جو. ليس عليكم جناح تاني جو. لا يا بنتي لسانك ما بيخبطش في سقف حنك عشان تفير الصوت. جيم حرف ايه؟ شديد ولا غير شديد؟ هو رخ ولا شديد؟ طيب ارشدي يعني لسانك يوصل للمخرج، في المخرج. ليس عليكم جناح، ليس عليكم أج جو جو، لازم الصوت يتقفل هنا، لازم لسانك يوصل للسقف كده، المكان ده من سقف حنك يتقفل عشان تأتي الجيم صحيح. ليس عليكم جناح. ايوه سامعين الفرق يا بنات بين الصوتين؟ فرق شديد جدا. هي دلوقتي رفعت لسانها وقفل بها المخرج في سقف حنكها، لكن في الاول كان لسانها كده بتقول جناح جو جو جو، اخبطي لسانك وسقف حنك. ليس عليكم جناح تاني. جناح اعيد يا بنتي تاني، اتحرك يمكن لو اتحركتي افضل. ماشي. ليس عليكم جناح. أيوة. ان تبتغوا فضلا. هي ما قرأتش الضاد صح، لان الضاد انا بقول لك ليها زمن فضل. انا قلت لكم مش انا الاسبوع الماضي قبل الماضي اديتكم كلمه فضل، يبقى وانا بقراها اقول فضلا فضلا، وقراتها لكم سمعتكم الشيخ المصري بيقراها ازاي، وليست فضلا، لان ده حرف في رخاوه في استطاله، يعني في جريان صوت وفي حركه اللسان لقدام. فين بقى الزمن بتاعها؟ فين زمن الضاد؟ ده اللي بقول لكم عليه. احنا يا بنات ينقصنا الازمنه في قراءتنا، تنقصنا الازمنه بدون تكلف، يعني ادي للحرف زمن حقه ومستحقه. ما ينفعش الحرف يبقى الحرف في رخاوه وانت تقطعيه، يبقى زمن، يبقى ضيعتي زمنه ضيعتي حقه. ما ينفعش الحرف يبقى في متوسط وانت تقطعيه، يبقى برضو ضيعتي توسط زمنه. يبقى المفروض ان انت بتدي الزمن صحيح عشان تميز قراءتك بين الحرف الشديد والحرف اللي فيه توسط والحرف اللي فيه رخاوه. زي ما قلت لها كده في الضاد، ما ينفعش اقول فضل فضل، لا ادي الضاد حرك، ادي الضاد زمنها. زي ما بقرا ولد ولد ولد، سمعتوها من الشيخ الحصري ولد، شوف بدي زمن الرخاوه ولد ضالين، حتى اللام بديها توسطها. لكن تخيل لو قلتها خطا ولد ولد. انت يا معلمه اللي بتعلمي بنتك بتعلميها وهي بتقرا الفاتحه انها تقول ولد، يبقى انت اخطأتي وهي البنت هتطلع على هذا الخطا، لانك جبتي حرف الضاد حرف شديد. وكذلك اللام تقولي ولضالين، وكذلك اللام عملتها شديد، مع ان الضاد فيها رخاوه فيها زمن اطول واللام فيها زمن اقل شويه لانها توسط. يبقى ولضالين، وما توطيش صوتك على الياء وتقولي ولضالين، راح واطيه حروفك ضعيفة. أقول لك حروفك ضعيفة، المد لازم يكون فيه جهر، ما ينفعش إن المد يبقى فيه جهر وإنت تدي له صفة عكس ويبقى كل مدولك أعوذ بالله من، ده كل ده عكس تماما صفة المد، لأن المد بيه جهر، يعني بيتحبس فيه نفس ولا بيخرج النفس؟ حبس. ما ينفعش وانت بتقولي اهو تلاقي سخونيه وانت في ايدك كده وانت بتقراي اهو كلمه اعوذ، ما ينفعش يا بنتي، لان انت كده او تقولي اهو ترفع صوتك على مزه وتيجي على العين توطيها، لان برضو حرف العين حرف جهر. يبقى المفروض اهو افصلي بين همزه وبين العين، افصلي بين مخرج الهمزه ومخرج العين. الهمزه مفتوحه، هاتي همزه مفتوحه قويه شديده اعوذ، وانت بتقولي العين في اعوذ هاتيها او او او ما فيهاش همز، ما تطريهاش، ما تقوليش او او. شوف الهوى، شايفه الضعف، حولتيها لصفه اخرى. اعوذ، الواو الماديه، اين الواو الماديه؟ ليه بتاكليها؟ ليه بتيجي على صوت الواو الماديه تخليها باهته توطي صوتها؟ تقولي اعوذ، انت عندك الواو الماديه حركتين، والواو فيها لانه كل المدود بها ايه؟ جهر، وعميقه لانها منين؟ من الجوف. من الجوف، فين العمق؟ فين الجوف اللي انت بتجيبي منه المد؟ فين؟ اعوذ بالله بالله، مش بالله، لا لا لا، اللام فيها يا بنتي، لا الباء فيها همس هوا سخنيه، ولا ولا المد ولا اللام. انت بتجي ليه طول ما تقول لفظ الجلاله تقولي بالله؟ لا انت كده انت بتتوبي، ما بتجيبيش حروف صحيحه. لكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوه بصوت، يعني حسوا بالمعاني يا بناتي وانتوا بتقراوا القران. اللهم من علينا من فضلك وعرفي كل حرف، وما تقوليش انا بتعب، لان تعبك ده عند ربي لن يضيع، جهادك في القران لن يضيع، كل حرف بتصلحيه عند ربي لن يضيع، لان ربي بالمساقيل يوزن لك. فما تقوليش افوت البنت يلا، وانت قاعده معلمه قاعده مستمتعه معلمه والبنت تفوت يلا فوتينها دي ودي، مش هتنفع البنت، هتخلص البنت الخدمه وكل حرفه ضعيفه، وانت هتؤجري. اسال ربي العفو والعافيه. علشان كده البنت هتحب القران، اوعي تفتكري ان البنت طول ما انت بتصلحي لها مش هتحب القران ابدا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هتحب القران من تصحيح القران. علشان كده بقول لكم احنا بناخد الحرف او ناخد تصحيح الحرف او ناخد الصفه اللي بقول الصفه لها التي ليس لها ضد، زي الضد مثلا زي الاستطاله، وما بنطبقش، بتيجي تسمعي برضو بتسمعي لمعلمتك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعلمتك تقول لك ماشي ماشي ماشي صح صح صح. لا مش صح طبعا، لا مش صحيح طبعا. ما بنقولش يا بنات يعني ان هي سبحانك يا رب العالمين. كان في حاجه جميله قوي، واحد بيقول قرا الفاتحه على شيخه وكان فيها اخطاء كتير جدا، كان سمعتوها اكيد. فهو رضى الطالب، يعني رضيت بإجازة في البسملة، كان داخل ياخد إجازة بقى في القرآن كله، فقال ده لو اداني إجازة في البسملة يبقى يعني خلاص كده، يبقى إيه يعني؟ تخيلي هذا الطالب الذي يقرأ رضى بإجازة في البسملة، وانت عايز تاخد القرآن كله من غير ما تصححي، تعرفي الضاد ما تعرفيش استطالتها، تعرف يعني ايه الاستطاله، وتعرف يعني ايه الجريان، تعرف يعني ايه الشده، هذه اجازه في البسمله. قال كفايه عليا قوي انه يصلح لي البسمله، السلام عليكم وانا ماشي بقى. فانتوا استحملوني، استحملوا معلماتكم، والمعلمات انصحهم واصيهم يا بناتي، لان ما كلفتم به ده عمل. اسال ربي ان يعني يرزقنا الاجر، يرزقنا الاخلاص، يرزقنا الاخلاص في تعليم وتعلمه يا بنات. عايز المخلصين، ولو كنت مخلصه في تعلمه لن يمن على أحد أفضل ممن يمن عليك يا ربي، لأن من أعطى عمره أو حياته أو نيته الصالحة للقرآن يصب عليه ربي الخير صبا، والله يصب عليه ربي الخير صبا، مهما مر به، لكن لابد أن يأتي الفرج من ربي سبحانه وتعالى. لكن شرط أن يخدم بإتقان والإحصاح، ويكون مش للدنيا، لأن البعض بياخد القرآن للدنيا جدا، في ناس كتير بتاخد القرآن للدنيا، فاجعلي نصيبك منه الآخرة، إياك يكون نصيبك من القرآن الدنيا. تعلميه وانت بتقولي أنا عايزة أتعلم إن شاء الله حرف واحد بس أو اثنين أو ثلاثة، أو جيل التلاوة القرآن، مش مهم أخلص إمتى، لكن مهم أن أتقن القرآن، أن أتقن القرآن. إذن في صفة الاستطالة، عايزة أن ننتقل النهاردة إلى صفة أخرى، اللي هي صفة إيه بناتي؟ صفة ليس لها ضد، صفة القلقلة، الصفات التي لا ضد لها القلقلة. وإحنا بنقول في صفة القلقلة، أعجبني جدا في ذلك الأمر سبحان الله ما جمعه أو ما ذكره الشيخ أيمن بارك الله فيه، هو بيقول إيه؟ بيقول عارفين القلقلة دي اللي هي إيه؟ يعني اللي هو القلقلة. احنا بنقول ان القلقلة يعني الواحد اتقلقل من مكانه بقى وحصل له ايه، اتحرك مش كده. فهي فعلا لغة حركة اضطرابية، يعني واحد اتقلقل، واحدة بقى قاعدة كده عايزة تسمع زي من بنات بيقعد عندي في الحلقة كده وتبقى قاعدة انا شايفاها عندها قلقلة، عندها قلقلة وهي قاعدة في الحركة انا شايفة عندها قلقلة، هي دي القلقلة. القلقلة يعني الحركة الاضطرابية كده قاعدة. اما يعني سبحان الله زي بتقول العرب بتقول ايه ده من ناحية اللغة، انما القلقلة بقى في الـ في الـ في الشارع هنقول بتقول العرب تقلقلت القدر على النار، يعني اهتزت وايه واضطربت. لو تحطي كده تحطي هنا مثلا ايه، شايفة النار اللي تحت دي، تحطي عليها قدر والقدر هتبتدي لدرجة الغليان هتعمل ايه، هي مش قصدي هتغلي، هي القدر هيجرى لها ايه، هي جواها يغلي، لكن هي بتتحس فيها ايه، هي دي القلقلة. لما نقول قلقلة من حيث اللغة اللي هي الصورة دي، لكن اصطلاحا اللي احنا بنقول عشان نعرف ازاي نقرأ الحروف المقلقلة، لان انا بقول لكم كثيرات منا والله بتقرأ القلقلة غير صحيحة ومش فاهمة بتيجي القلقلة ازاي. اصطلاحا زي ما انتم شايفين كده، اصطلاحا اخراج الحرف المقلقل حال السكون بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون ان يصاحبه شائبه حركه من الحركات الثلاث. خلي بالكم من النقطه دي، قولها مره ثانيه. المقلق او القلقله اصطلاحا هو اخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين عضوي النطق اللي هيجيبوا الحرف دون ان يصاحبه شائبه حركه. انا عايزه اركز لكم على شائبه الحركه دي، يعني شائبه حركه من حركات الثلاث. يعني لما تيجي تجيبي مثلا ايه، بعض الناس مثلا تيجي تقرا كلمه مثلا ايه، مثلا قد جعل، قد جعل، بعض الناس تقول قد جعل، قد جعل، قد فتحتها، او بعضها يقول قد جعل، او تقول قد افلح. هي ما لا ياتيها شائبه حركه، يعني ما ينفعش وانا بقرا القلقله يعني تختلط معاها تقول فتحه، تقول قاد قاد قاد ابدا، ولا اي شائبه كسره قاد شاء قاد سمع، ولا ضمه. بعض الناس لما تيجي مثلا حرف مضموم قبل الحرف المقلقل زي مثلا ايه يا بناتي، ها لما نيجي نقرا مثلا مود، شوفي مدها مدهامة، خلي بالك مدها مدهام، شوفي كده مد ستة والغنة اتنين مش كده، هي كلمة بس طيب من غير أي. طيب واحنا بنقرأها يا بناتي بقول شوفي بعض الناس تقولها مدى مدها مدى مدى مدى أد أد، فيش كده أبدا. رجعي شوفي ده حرف ساكن، يبقى ونقرأها مدهامتان، هنجيبها زي ما هي قريتها كده كده بس فيها مد وفيها ايه، يبقى كده نعم مدخلا كريم، مدخلا ايه كريم. احسنتي، لما بنقرأ كلمة مدخلا مدخلا مدخلا بعض الناس تقول مد مد مد، لا ما فيهاش اي شيء الا الضمة، انت تأثرتي بالضمة اللي قبلها فقرأت الدال المقلقلة مشوبة بالضم، فشبابك لسه مد مد مدخلا مدخلا مد أد أد، خطأ. لازم ترجعي شبابك لأن كده الحرف الساكن، يبقى تجيبي مو مو مو مو ضمة والدال، رجعي شبابك لأن أنا بقول لك الحرف الساكن ليس فيه حركة، والقلقلة هتبقى إيه قلنا ساكن، بس هنفتح المخرج وهنقولها هنعمله ازاي. يبقى انا بقراها بقول مدخلا مد مد مد مدخلا وليست مد مدخل، بعض الناس تقولها كده تقول مدخلا مدخل، لا خطا، او تقول مدخلا مد مد خطا، او مد مد مد، للثلاثه خطا. عشان كده بيقول لك دون ان يصاحبه شائبه حركه، تعمليش بالقلقلة ولا أدنى حركة. من الحركات الثلاثية الفتح والضم والكسر، ما هي حروف اللي هي حروف القلقلة اللي هي حروف إيه؟ قطب جر كما ذكر في ذلك. لما بنيجي نجيب الحرف الساكن، هل ما الفرق بين الحرف الساكن والحرف المقلقل والحرف المتحرك؟ ازاي الحرف الساكن بيجي؟ ياتي ازاي الحرف الساكن؟ بالتصادم. يعني عشان كده بقول لها، بقول لاختكم وانت بتقراي الجيم، انت هتجيبي حرف ساكن في الجيم مثلا، يبقى هاتيلي المخرج، هاتيلي الجزئين اللي هو العضوين اللي يخرج منهم الحرف في لون مع بعض، اصدميهم مع بعض بالتصادم، واخده بالك؟ طبعا. فوانت بتقولي مثلا ايه على سبيل المثال حرف ساكن ازاي بالتصادم، زي ايه مثلا؟ مثلا كلمه مع من، من، من اتقفل هو الاثنين، من امن، من امن، يبقى حصل هنا ايه؟ تصادم في الايه؟ المخرج، حصول هنا التصادم في المخرج. يصاحب خروجه ايه؟ بيصاحب خروجه ايه؟ لا شيء. المقلقل بالتباعد، خلي بالك هو بيقول لك ايه؟ لا مش طبعا بالمقلقل، قال لك بيحدث بالتباعد، هو كده يعني راي الدكتور ايمن بيقول لك بيحدث بالتباعد. بالتباعد المقلقل، خلي بالك المقلقل بيحصل ايه بناتي؟ بيحدث تصادم ثم تباعد، بس بدون زمان. يعني ما تقولي ايه؟ اد اد اد اد وليس اد خطا، ولا اد خطا، ولا اد خطا، اد خطا. بعض الناس لما تيجي تقرا الحق تقول كده هكذا كده، كتير جدا بيقرا كده كلمه الحق، الحق قول قول قول قول، مش مهم، واضح جدا. تقول الحق، ليه بتقول الحق؟ فين المخرج وافتحيه يا بنتي؟ بالتصادم عشان نجيب الحق، هات المخرج بعدين هتعمل ايه؟ بالتباعد. طب المتحرك باء، يبقى التصادم الساكن بالتصادم باء، لكن الساكن اب اب، المقلقل اب باء في البعدين ايه؟ طيب يبقى وانا بقرا اللي هي اللي هو بجيب بقى بالنسبه للحروف مثلا بيقول لك ايه بالنسبه للباء مثلا الساكنه غير مقلقله، هتخرج بيقول لك هنا باء باء مثلا اب بتصير غير مقلقله مثلا مضغمه، زي مثلا كلمه ايه؟ باء ساكنه غير مقلقله مضغمه مثلا، هاتيها لي في باء. وليكتب بينكم، وليكتب بينكم، حصل فيها تصادم ولا لا؟ وليكتب بينكم، انا جبت قلقله فيها؟ لا، يبقى حصل فيها تصادم. ياء ساكنه مقلقله، معذره، باء ساكنه مقلقله، باء ساكنه مقلقله، الباء الساكنه المقلقله هاتيها لي، الباء الساكنه زي مثلا ايه؟ اب، خلي بالك ما تقوليش اباواب خطا، افتحي في المخرج افتحي اباواب ولكن ما تقوليش اباواب خطا وكذلك اللي هي الباء المتحركه مفتوحه، اللي هو الباء متحركه مفتوحه زي ايه مثلا يا بنات؟ بعض مثلا، بعض بعض باء باء، بعض بعض، بعضهم، بعضكم، باء باء، ادي المخرج اهو، ادي المخرج اهو، بقول بفتحه باب باب. طيب باب بالايه؟ بالباء. طيب هنجيب كده امثله، لان هو الامر بالنسبه للباء ده في القلقله قال لك ليها مراتب، بعضهم بيقول كبرى وبعضهم بيقول كبرى وايه؟ بيقولوا اكبر. الراي هنا بيقول لك او بيقول لك ايه؟ القلقله مرتبتين، في بعض المراجع الاخرى بيقول لك المرتبه كام مره؟ المرتبه ثلاثه، صغرى وكبرى وأكبر. الدكتور ايمن بيقول لك ايه؟ هي مرتبتين، اللي هي كبرى وبعدين بعد كده، لا فين بقى الصغر؟ صغر، مفيش هنا صغرى، هنا كبرى. فيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك ايه المرتبتين، اول مرتبه بيقولها كبرى، بيقول الكبرى دي فين؟ عند الوقف على الحرف المقلقل نحو كلمه الفلق الفلق الفلق، سمعني الصوت الفلق، قال كده هي دي كبرى، لانه بيقف عليه، فبخل الفلق الفلق. بين السؤال الفلق. هنسمعها يا بنات، هنسمع كده الصوت، هنطبق الصوت كده ازاي نسمعها. سمعت صوت القاف؟ هنقولها ازاي دي؟ هنقف على ازاي؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طيب زيها وانا بقرأ في الكبرى برضو، محيط الطاء الساكنة، هنجيب الطاء هنا الساكنة. والله من وراء برضو يعني ما بيزودهاش قوي، ما بيزودش، ما تجيبش فتحة أبدا. إزاي نقرأ والله والله من ورائه محيط؟ إزاي نقرأ والله من ورائه محيط؟ طب نجيب الباء. في الباء حصري، بس في تسجيلات مختلفة. هنسمعه تاني وهنقرأ زي البنات. هن طب هنو اللي عند الباء طبعا مش تعرفوا تقرأوا زي ما ما أغنى عنه. يلا ما شاء الله هتلقى بيجيب المد، بأن هو أنا بيقرأ هنا بالطيبة مش كده، بيقرأ بالقصر. طيب هنقول ما أغنى عنه إزاي بقى؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب هناخد كلمة الجيم، احنا خدنا القاف والطاء والباء والجيم، هناخد دلوقتي الجيم في قراءة والأرض مددناها والأرض وألقينا فيها يعني انا عايزه اقول لكم هو بيجيب القلقله يا بنات مش مفتعله، سهله جدا، بقولها بهيج بهيج بهيج مش بهيج، ها ليس بهيج يا نجلاء، بهيج بهيج. طيب هنسمعها نقولها مع بعض كده تاني عشان نجيب الحق. والارض مددناها والقينا فيها انا بس عايز الفت نظرك يا بناتي، شوف الكسر عنده لما بيقرا كلمه محيط، محيط ما بقولش محيط. بعد النهارده كان بنات بيسوي محيط محيط، ولما بيقرا اللي هي برضه باهي بيقول باهي باهي با فتحه باء، بيعيد بيكسر الهاء بيقول باهيج باهيج وليست باهي هي، خطا الكسر غير صحيح. طيب هنسمع الدال بيقال كيف يقلق الدال. قل هو الله أحد. لا هو حصر. قل هو الله أحد. بيعلمنا يعني بيعلمنا هيقولها زي قل هو الله أحد. يلا نقولها مع بعض. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد. طيب كلمة الحق الفاء الحروف السابقة كانت يا بنات إيه؟ ليست مشددة. طب هنسمع كده القاف المشددة والباء المشددة والجيم المشددة، نسمع كده بقولها ازاي. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك اسمعه مرة ثانية. يوم يسمعون الصيحة بالحق. شايفين الصيحة الصادر المشرق. ذلك يوم الخروج. ازاي نقولها دي يا بناتي؟ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. طيب وهنا ناخد نسمع الكلمة الثانية. تبت يدا أبي لهب وتب. راحت مين؟ تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى الدال. طيب هناخد برضو كده ألحق كلمة إيه برضو مشدد. الحج أشهر معلومات فمن حفظ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هي هو وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إزاي نجيب الحج؟ الحج يا بناتي عشان ما يبقاش الكل تجري. يلا نقرأ. الحج أشهر أشد. أنا أقول كلمة أشد الدال المشددة. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. تقرأوش يا بنات أشد. أأنتم أشد أأنتم أشد إيه؟ يلا نقرأ هزيلة. أأنتم أشد خلقا السماء بناها. قولوها مرة ثانية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هو بيقول رفع سمكها فوق. بيقول مراتب الخلقانة هو بيعتبر اللي هي الأولى اللي هي الكبرى والثانية اللي هي إيه؟ صغرى. قال لك إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو أثناء الكلام يعني داخل الكلمة زي كلمة يقضي يطعم يبصرون مثلا إيه تجعلون يدخلون لينفق ذو سعة يعني ده أثناء كلمة واحدة أو في طرف كلمة والكلمة الثانية اللي بعدها مكملة لها لينفق ذو ولا تشطط وهدنا فانصب وإلى ربك فارغب يخرج من قد أفلح. فبيقول لك إزاي دي بيسميها صغرى اللي على آخر الكلمة بيسميها إيه؟ كبرى. اللي مع الكلام داخل أثناء الكلمة أو مع كلمتين في وسط في طرف كلمة أو في كلمة بيسميها صغرى. إزاي بيقرأها؟ إزاي بتكون اللي هي ما الفرق بين دي الأولى وال يعني طبعاً في المكان الكبرى قال لك اللي هي في طرف الإيه؟ الصغرى قال لك زي ما يكون زي في وسط الكلمة أو لينفق ذو سعة. طب هنسمع كده إزاي كان بيقرأها؟ إزاي بيقرأها صحيحة؟ فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. اقرأوا الآية دي. ايوه قل رب زدني علم. بتقوليها زيدي. ازاي نقرأ الآية دي كما قرأ الشيخ العصر يا بنات؟ ازاي نقرأ؟ اسمعوا مرة ثانية. اسمعوا الثاني. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. يلا نقرأها دي يا بناتي يلا. في وسط الكلمة بتبقى دي الصغرى علشان داخل الكلمة، لكن طرف الكلمة هي الكبرى. طيب دي فين يا بنات سورة ايه دي؟ زرت قول رب ايه؟ الآية بتقول ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش فاكرة؟ سريع افتكرته؟ طيب طب تعالوا نقول نقول الآية من أولها. طبعا هنقول الآية كده من أولها مع بعض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبصرون، لأنه مكتوب يبصرون. بعض الناس تقرأ كلمة يبصرون تقولها يبصرون يبصرون، تعمل إشمام في القلقلة، تقول يبصرون يبصرون. إزاي نسمعها يا بنات هذه الكلمة؟ في وسط الكلمة برضه. فستبصر ويبصرون. طيب زي ايه تاني يا بنات؟ وتجعلون او يجعلون. نسمع الايه وبعدين نقولها كما يقول. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هنقرأ سورة البروج كلها فيها قلقلة فعلا. هنقرأها كده، نقرأ فيها كلها قلقلة في الآخر، يعني نعملها في الآخر إن شاء الله. إزاي نقرأ وتجعلون تاني يا بنات؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعض الناس تقرأ وتجعلون تقول وتجعلون خطأ، والبعض يقول وتجعلون خطأ. هي فين المخرج؟ مفتاحين بسرعة. وتجعلون رزقكم. تقولها مع بعضنا كلها يلا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذبون. طيب يدخلون. البعض بيقرأ كده يقول يدخلون. ما تقوليش يدخلون، لأن البعض بيشدها كده يقول يدخلون خطأ. هي بسلاسة تقرأها يدخلون يجعلون يقضين. طيب زي ما نسمع وهنا يدخلون. نعم. مش حاطه القران هنا طيب الباقيين طيب طب هتقولي يا بناتي يلو خلونا في ايه من القران احنا نجيبها اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس طب تعالوا نقول اذا جاء نصر الله والفتح قراءه جميله من غير شده ها ازاي نقرا هذه الايه وفيها ايه اذا جاء تغلطوا فيها الحقيقة يعني كده قلت واستغفر في في يا في ولا في فات تحقيق الكسرة قولوها مرة ثانية بتحقيق كسرة الفاء واستغفر إنه كان تواب طيب قولي لي يا نهى في ايه هي ايه فانصب فكانت فانصب فانصب الى ربك فارغب وان الى ربك فارغب مهمه قوي القراءه المستمره يا نهى عشان بتصلح الاماله وكل الحاجات اللي احنا بنقول عليها اخطاء يبقى اذا هنقول الايه كده زي ما نهى قراتها ازاي يا بنات عشان نقرا ايه هذه هذه الايه يخرج من بطونها قولوها كده قولوا الآية دي يخرج من بطونها ايه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء سورة ايه يا بنات هي فيها ايات ايه ها لايه ايه لايه الايه لقوم ايه لان فيها يتفكرون في السورة دي لايه لقوم يتفكرون ازاي تقولوها مرة ثانية ثبتوا القرآن ما في ذلك لآية لقوم يتفكرون قد افلح المؤمنون هالي منفرد كده لا لا هو انا هجيب لكم بعد دلوقتي سوره البروج هنقراها كلها بالقلقله قولي لي كده افلح المؤمنون ايوه يا مروه قد افلح المؤمنون عندي خنخنة عندي خنخنة يا بنتي في الواو الماديه بتطلع من مناخيرك وليها بتطلع المؤمنون خلاص طلعت مناخيري مروه قولي قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون قولها تاني قد افلح المؤمنون طيب احسنتي بقى احسن كتير مين يقول لي قد افلح يقول اي حاجه تانيه فيها قد ها قد سمع ها دعاء صوتك تعبان طيب حد من اهل اليمين دول يا مر اسمها ايه عبير انتبهي يلا يا بنتي قد سمع في حاجه في ده هي قالت هي كسرت عشان كده لازم اجيب افراد كده واسمعهم اسمعهم عشان اظبط المساله ازاي تقرايها يا بنتي قد سمع الله قول التي تجادل الكسر خلي بالكم شلاتي عمري يا بنات صوت الكسر بيبقى على الجنبين كده كالاتي انا كنت عايزه اوريكم رسمه للضاد وانا بجيب الضاد ممكن يجي صوتها كده اض اض هيبقى في رسمه كده جميله جدا في الضاد تلاقي الصوت طالع ايه كده من الجنبين كده في الضاد اض اض افوق كده في الجنبين هنا اض اض اض تلاقيه طالع هنا وهنا الضاد لكن انت بالنسبه لي الكسر عمره يجي كده ابدا ابدا بتجيبه كده عرضي كده نزلي بيه الصوت تحت. التي تجادل تجادلك في زوجها تجادل فالطوط ضمطو تجادلك في زوجها يا ولد من غير تكلف يا بنات تجادلك في زوجي شوف الواو فيها رخاوة ازاي شايفين زمن الواو مش زوجها نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله صورة الزوج فيها فعلا فيها الزينة المقفوف عليها كتير جدا فيها الدال فيها القاف فيها الجيم فيها الجيم لا فيها الدال نعم بس هو يكون هاد فان شاء الله الحليقة حليقة فان شاء الله بإذن الله نخلق كده استغفر الله إلى الله سبحانه وتعالى